هناك من يقول بأن شروط لا إله إلا الله السبعة والثمانية التي وضعت لا يصح أن نسميها شروط، لأن التعريف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا. يقول بهذه الشروط تلزم كل إنسان، ومتى اختل واحد من هذه الشروط اختلت هذه الشروط. وقيل بأن الأصح أن يقال من لوازم لا إله إلا الله، لأن اللازم ليس مثل الشروط، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟ رأينا في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أعظم بها، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقام في لوازم هذه الشهادة العظيمة فإنه مسلم، وأما من قالها غير مخلص في قلبه كالمنافقين الذين يقولونها اتقاء ورياء فإنها لا تنفع. ومن قالها ولم يلتزم ببعض الشرائع فإن قوله إياها ناقص بلا شك، لأن تركه بعض شرائع الإسلام يضعف توحيده، وربما ينتفي عنه التوحيد كله حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم.